ما جاء في حديث سهل بن سعد السعدي قال جاء رسول الله جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس. بهذا ان الانسان يحب ان يحب من الناس وان يكون له قبولا وان يكون له قبولا، لكن هنا ذلك القبول لا ينبغي ان يقدم على محبه الله عز وجل ولا على رضا الله سبحانه وتعالى. ولكن اذا احب الانسان ان يحمد بعمل او ان يحمد ببر او ان يحمد بلباسه بنعله ونحو ذلك، لهذا قيل النبي عليه الصلاه والسلام ان الرجل يحب ان يكون نعله احسن، قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله جميل يحب الجمال. ولهذا نقول ان الانسان في تحببه للناس هذه من الامور المحموده شريطه ان لا يجعل الناس يحبونه لأجل معصية ومخالفة أمر الله، فإنه إذا التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الله. رضا الناس غاية لا تدرك، لأن الذي يرضي هذا يغضب هذا، والذي يرضي هذا يغضب ذاك. فدع الناس كلهم وأرض الخالق سبحانه وتعالى يرضى عنك الجميع إذا علم وتجردك لله جل وعلا. كذلك أيضا فإنه ينبغي للإنسان أن يحتاط لعرضه أيضا، أن يبتعد عن ما يكره الناس مما لم يحرمه الله جل وعلا. فهذا من الأمور الحسنة أن يبتعد الإنسان عن مساخط الناس وما يكرهون. لماذا؟ حتى لا يذمونه، لأن الإنسان يحب أن يحمد، وهذا من الأمور الفطرية ولم يلغها الشارع. ولكن إذا تغيرت فطر الناس فأحبوا الحرام، هل لك أن تقع في الحرام حتى يحبوك؟ لا، نقول هذا هو إرضاء للخلق في إسخاط الله سبحانه وتعالى، فيقع الإنسان في الجرم والتحريم.